نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء والحلقة المباركة إن شاء الله هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول بعثه: متى يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر؟ وهل الأفضل إخراجها في البلد أو نقلها إلى بلد أشد حاجة؟ ولمن تدفع زكاة الفطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فزكاة الفطر لوقت إخراجها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. وأما وقت الجواز فقبل العيد بيوم أو يومين، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وأما مكان إخراجها فالأفضل إخراجها في البلد الذي يدرك الإنسان العيد وهو فيه، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع بلد المال. فإذا قدر أن الإنسان أدركه العيد وهو في مكة، فإن الأفضل أن يخرج زكاة الفطر في مكة، أو أدركه العيد وهو في المدينة فيخرجها في المدينة، لأن زكاة الفطر تتبع البدن. لكن يجوز نقلها إلى بلد يكون أشد حاجة، لأن الشارع عين جنس زكاة الفطر وقدرها ومستحقها، ولم يعين مكانها، فيجوز أن ينقلها إلى بلد يكون أشد حاجة من غيره. وأما المستحق لزكاة الفطر أو من تدفع له زكاة الفطر، فالمستحقون لها صنفان: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونونهم مدة سنة. والثاني من عليه دين لا يستطيع وفاءه، فيعطى من زكاة الفطر بقدر حاجته. وهذا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. فزكاة المال تدفع إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الآية. وأما زكاة الفطر فتدفع إلى الفقراء، ومن عليه دين لا يستطيع وفاءه. ومن الفروق بينهما أن زكاة المال لا تجب إلا على من ملك نصابا زكويا، وأما زكاة الفطر فتجب على من فضل أي زاد عما يحتاجه ومن يمونه يوم العيد وليلته صاع من طعام. ومن الفروق أيضا أن زكاة المال ليس لها وقت معين، بل هي متعلقة بحولان الحول على هذا المال الذي وجبت فيه الزكاة، وأما زكاة الفطر فلها وقت معين وهو يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الحمل في البطن والخادمة في المنزل؟ لا تجب زكاة الفطر عن الحمل في البطن، وإنما تستحب. وقد كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل، ولأن الحمل لم يخرج من بطن أمه بل هو في حكم المتصل بها، فهو كجزء منها، ولا فرق في عدم وجوب زكاة الفطر عن الجنين أو الحمل، لا فرق في ذلك بين الحمل الذي نفخت فيه الروح أو الذي لم تنفخ. وأما الخادمة المسلمة فإذا كان صاحب البيت يمونها أي ينفق عليها فإنه يخرج عنها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر من النفقة. وأما إذا كانت الخادمة أو السائق غير مسلم فلا يصح إخراجها عنهم، لأن من شرط وجوب زكاة الفطر الإسلام. ولهذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهذا محل إجماع بين العلماء أنه لا يصح إخراج زكاة الفطر عن غير المسلم، ولأن الزكاة شرعت طهرة أي تطهيرا من الذنوب والخطايا، والكافر لا يطهره من الذنوب والخطايا إلا الإسلام. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل حضور النساء لصلاة العيد سنة أو الأفضل أن يصلين في البيوت؟ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء لصلاة العيد، ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وليعلم أنه ليس هناك صلاة يطلب من المرأة حضورها سوى صلاة العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء. وأما بقية الصلوات كالجمعة والصلوات الخمس فإن حضرت فهذا جائز، ولكنه لا يطلب منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالمرأة إذا أرادت أن تخرج للمسجد إما لصلاة الجمعة أو لفريضة من الفرائض أو للتراويح فلا يجوز منعها إلا لسبب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهن إماء لله ولسن إماء لكم. والمساجد مساجد الله وليست مساجدا لكم، فإذا كنا لسن إماء لكم وهذه الأماكن ليست ملكا لكم فلا يجوز لكم أن تمنعوهن. ولكن إذا خرجت المرأة إلى صلاة العيد أو إلى غيرها من الصلوات فإن الواجب عليها أن تخرج محتشمة غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة، لأن المرأة مأمورة بالتستر ومنهية عن التبرج والتطيب عند خروجها. وإذا كانت المرأة التي تريد أن تحضر صلاة العيد كانت معذورة شرعا بحيض أو نفاس فإنها تعتزل المصلى، يعني أنها تكون خارج حدود مصلى العيد. ومن هذه الجملة وهي قوله ولتعتزل الحيض المصلى، أخذ العلماء منها أن مصلى العيد مسجد، ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. وعلى هذا فيشرع لمن دخل مصلى العيد أن يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، فلأنه لما أتى المصلى شرع في الصلاة، فهو كالإمام يوم الجمعة يدخل المسجد ويشرع في الخطبة، فلا دلالة في هذا على أنه لا يشرع لمن دخل المسجد أن لا يصلي ركعتين تحية المسجد. ولهذا لا ينبغي في مثل هذه المسائل الإنكار على من صلى أو على من لم يصلي، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. ومسائل الخلاف التي يكون الدليل فيها محتملا لكلا القولين لا يجوز فيها الإنكار، ولهذا من القواعد المقررة لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وعلى هذا فلو رأيت رجلا في مصلى العيد دخل وجلس فلا تنكر عليه، حتى ولو كنت ترى مشروعية الصلاة عند دخول المصلى، أو رأيت رجلا دخل وصلى فلا تنكر عليه حتى لو كنت ترى عدم مشروعية الصلاة، لأن لكل قول من القولين حظ من النظر والأدلة محتملة لهذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فهل تسقط الجمعة عمن حضر صلاة العيد؟ إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر صلاة العيد فيصلي ظهرا، ودليل ذلك ما جاء في السنن وفي مسند الإمام أحمد من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عيد وجمعة، فلما صلى العيد رخص في الجمعة وقال: من شاء أن يصلي أي الجمعة فليصلي. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع معنا أي يصلي الجمعة فليجمع، ومن شاء أن يرجع إلى بيته فليرجع. فمن حضر العيد سقط عنه حضور الجمعة فيصلي ظهرا، ولكن لا يجوز أن تقام صلاة الظهر في المساجد، لأنه حينئذ يحصل التضاد، فبعض المساجد تصلي الجمعة وبعضها يصلي الظهر، وهذا مخالف للسنة أن يجتمع في البلد الواحد ظهر وجمعة. وأما من لم يحضر صلاة العيد فإن الجمعة تلزمه ويجب عليه أن يحضرها، ويجب على أئمة الجوامع أن يقيموا الجمعة ليشهدها ويحضرها من شاء حضورها ممن شهد العيد أو ممن لم يحضر صلاة العيد. وأما القول بأن من حضر صلاة العيد فتسقط عنه الجمعة والظهر في ذلك اليوم فهذا قول ضعيف، بل قول شاذ لا يعول عليه، وهو مخالف للسنة ومخالف لما عليه أهل العلم رحمهم الله، لأن فيه إسقاط فريضة من فرائض الله بغير دليل ولا برهان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا وحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يتم علينا وعليكم رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى وأنتم على خير في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.